من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وموجب الجنابة شيئان، السلام عليكم، أحدهما الإنزال للمني يقظة ونوما، والثاني غيبوبة الخشفة. كان الكلام في الأغسال الواجبة. قلنا أن الأغسال الواجبة ستة، ثلاث منها مشتركة وثلاث منها مختصة. الآن الماتن يبدأ بالغسل الأول، بموجب الغسل الأول، وهو غسل الجنابة. يقول أن الجنابة تتحقق بأحد أمرين. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول أن الجنابة تتحقق بأحد أمرين: الأول إنزال المني. إذا خرج المني من الإنسان فإنه موجب للغسل، الإنسان لا يستطيع أن يدخل إلى أي فعل من الأفعال التي تشترط فيها الصلاة، من الأفعال التي تشترط فيها الطهارة، إلا بعد أن يغتسل بكيفية خاصة كما سيأتي بيانها بعد ذلك. السبب الثاني الذي بسببه يجب الغسل هو الجماع، إدخال الحشفة في قبل أو دبر إنسان آدمي أو غير آدمي، سواء نزل منه المني، خرج منه ذلك الماء المخصوص، أو لم يخرج منه ذلك الماء المخصوص. إذن إذا تحقق أحد الأمرين فإنه يكون موجبا للغسل، الإنزال ولو لم يكن عن إدخال، الإدخال ولو لم يكن معه إنزال. إذن أحد هذين السببين موجب للغسل أعم من أن يصاحبه السبب الآخر، السلام عليكم، أعم من أن يصاحبه السبب الآخر أو أن لا يصاحبه السبب الآخر. فلهذا يقول المعتن: وموجب الجنابة، يعني الذي بسببه تتحقق الجنابة، فإذا تحققت الجنابة يكون مانعا عن الدخول في تلك الأفعال التي تشترط فيها الطهارة. وموجب الجنابة شيئان، أحدهما الإنزال، سواء كان معه إدخال وجماع أم لم يكن معه ذلك، الإنزال للمني سواء كان في حال اليقظة أو في حال النوم. والثاني، السبب الثاني، السلام عليكم، والسبب الثاني الذي يوجب الغسل والثاني غيبوبة الحشفة. رأس الذكر كما تعرفون يسمى بالحشفة، هذا الرأس المختون إذا دخل في قبل أو دبر آدمي أو غير آدمي فإنه موجب للغسل. إذا فرضنا أن إنسانا كان مقطوع الحشفة، هذا الرأس كان مقطوعا، فهل أنه أيضا يتحقق الجماع، يتحقق هنا موجب الغسل؟ يقول: نعم، لو دخل مقدار الحشفة من مقطوع الحشفة، لو دخل ذلك المقدار في قبل أو دبر آدمي أو غير آدمي أيضا يكون موجبا للغسل. طبعا على خلاف مثل المسألة، هذه المسائل خصوصا هذه المسائل اللي نقرأها الآن هي محل خلاف بين الفقهاء. قال: والثاني غيبوبة الحشفة، وما في حكم الحشفة. هذه إضافة من الشارح، يقول: ليس فقط غيبوبة الحشفة في القبل أو الدبور، بل وما هو في حكم الحشفة، خب شيخنا ما هو ما هو في حكم الحشفة؟ قال كقدر الحشفة نفس المقدار من مقطوعها. إذا فرضنا أن إنسان كان مقطوع الحشفة فلو دخل من بمقدار الحشفة في قبل أو دبر آدمي أو غير آدمي أيضا يكون موجبا للغسل على خلاف في هذه المسألة. وما في حكم الحشفة كقدر الحشفة من مقطوعها قبلا أو دبرا. في قبل آدمي أو دبر آدمي البحث ليس الآن في أنه متى يجوز ومتى لا يجوز، أي منها حلال أي منها حرام. الآن الكلام في الحكم الوضعي لا في الحكم التكليفي. نحن يوجد عندنا بحثان، حكم تكليفي وهو أنه متى يجوز ومتى لا يجوز، هذا حكم تكليفي يعني متى حرام ومتى حلال هذا بحث، والبحث الآخر أنه متى يجب الغسل ومتى لا يجب الغسل، وهذا حكم وضعي لا علاقة له بالحكم التكليفي. الآن نريد أن نرى متى تتحقق الجنابة فيجب الغسل، ومتى لا تتحقق الجنابة فلا يجب الغسل. قال قبلا أو دبرا من آدمي وغير آدمي كالحيوان، سواء كان ذلك حيا أو ميتا، لا فرق أيضا، سواء كان فاعلا أو مفعولا به يعني قابلا، فاعلا وقابلا. في الصورة الثانية يعني في دخول الحشفة الموجب للغسل سواء أنزل الماء أم لا، لا فرق في ذلك، لأننا قلنا أن كل واحد من هذين السببين سبب مستقل في وجوب الغسل سواء صاحبه السبب الآخر أم لم يصاحبه. ومتى يعني قلت أن المسألة خلافية، إذا كان المفعول به ميت هل يكتفى بغسل الأموات أم يحتاج أيضا إلى غسل الجنابة، أيضا خلاف بين الفقهاء. أنزل الماء أو لا، ومتى حصلت الجنابة لمكلف؟ هذه الجنابة إن حصلت لغير المكلف بعد هذه الأحكام غير موجودة، لأنه رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، فلو حصلت الجنابة للصبي لا يجب عليه الغسل ولا توجد له هذه الأحكام من الواجبات والمحرمات. نعم إذا بلغ وأراد أن يصلي لابد ماذا؟ لابد أن يغتسل أولا ثم يدخل إلى الصلاة، لأن الصلاة مشروطة بالطهارة، وهذا الحكم الوضعي لا فرق بين أن يكون حاصلا بعد البلوغ أو أن يكون حاصلا قبل البلوغ. لهذا تجدون الشارع يقول ومتى حصلت الجنابة لمكلف فتجري هذه الأحكام، أما إذا لم يكن مكلفا كما لو كان صبيا كما لو كان مجنونا بعد لا تجري هذه المحرمات التي سنذكرها بالنسبة إليه. هذه أحكام المكلفين لا مطلق من حصلت له الجنابة. نعم إذا حصلت لإنسان جنابة وأراد أن يدخل فيما تشترط فيه الطهارة عند ذلك لابد أن يغتسل، كما ضربنا مثال الصبي إذا صار جنبا لا يجب عليه الاغتسال، ولكنه إذا بلغ وأراد أن يصلي يجب أن يغتسل أو لا يجب؟ نعم يجب عليه أن يغتسل. ومتى حصلت الجنابة لمكلف بأحد الأمرين تعلقت به أي بذلك المكلف الأحكام المذكورة، أولا يحرم عليه قراءة العزائم الأربع وهي الناجم والعلاق وفصلة وسورة السجدة. هذه السور الأربع فيها آية واحدة، الإنسان إذا قرأها يجب عليه أن يسجد ويذكر ذكرا خاصا كما ذكر في محله. هنا بحث فيما بين الفقهاء أنه يحرم الجنوب أن يقرأ هذه السور الأربع أن يحرم عليه أن يقرأ الآيات المربوطة بالسجدة الواجبة. وجملة من الفقهاء والمعاصرين منهم بالخصوص ذهبوا إلى أن الذي يحرم هو قراءة نفس آية السجدة، مو قراءة تلك آية تلك السورة التي فيها آية السجدة. إلا أن الماتن يقول ويتبعه الشارح يقول فيحرم عليه قراءة العزائم الأربع، يعني السور الأربع، بل ويحرم عليه أن يقرأ أبعاض تلك السور حتى البسملة، لأن الإخوة كما قرأوا في محله أن البسملة وهي بسم الله الرحمن الرحيم ليست مشتركة بين السور القرآنية، بل كل سورة قرآنية البسملة تعتبر جزءا من تلك السورة. البسملة ليست مشتركة بين السور القرآنية جميعا، يعني هذه الكلمة وهي بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم ليست هي مشتركة ومكررة في 114 سورة من القرآن الكريم. كل واحدة من هذه السور البسملة جزء من تلك السورة. فلهذا تجدون أنه أنتم فيما إذا أردتم أن تقرأوا قل هو الله أحد في الصلاة، إذا قرأتم بسم الله الرحمن الرحيم بنية سورة لا يمكنكم أن تعدلوا إلى قراءة سورة أخرى إلا بإعادة البسملة. الإنسان قبل أن يدخل السورة، إن شاء الله تأتي في باب الصلاة، قبل أن يدخل إلى قراءة السورة لابد أن يعين أي سورة يريد أن يقرأ. أما لا يعين السورة يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعد ذلك يعين السورة، يقولون هذه بسم الله الرحمن الرحيم لا يمكن الاكتفاء بها، لا بد من الإعادة إذا عين سورة معينة. طبعا هذا مطلب إركاني ثابت في محله أن هذه الكلمات المباركات، هذه الأسماء الموجودة في قوله بسم الله الرحمن الرحيم في كل سورة تعطي معنى غير المعنى الذي تعطيه في السورة الأخرى. يعني الرحمن الرحيم في سورة البقرة لها معنى، والرحمن الرحيم في سورة الحمد لها معنى آخر، ومن هنا نقول أنها تتعدد بتعدد السور لا أنها معنى واحد مشترك ومتكرر في جميع السور. فلهذا يقول وأبعاضها حتى البسملة، لأن البسملة تعتبر ماذا؟ من أبعاض كل سورة سورة، تعتبر جزء في كل سورة سورة. بل ويحرم أيضا وبعضها، يعني وبعض البسملة إذا قصدها لإحدى تلك السورة أن لا يقرأ الآية كاملة، يقرأ بعض البسملة ولكن بقصد أن تكون هي ماذا؟ بسملة تلك السورة، على خلاف أيضا في هذه المسألة. ثم ومن المحرمات على الجنب اللبس في المساجد مطلقا، أعم أن يكون المسجد الحرام والمسجد النبوي أو المساجد الأخرى، المكس واللبس في هذه المساجد محرم مطلقا. ولكن الاجتياز ماذا؟ يقول لا، أما في الاجتياز فيجوز الاجتياز من غير المسجدين، ولكنه في المسجدين ايضا لا يجوز الاجتياز ايضا. قال واللبس في المساجد مطلقا اعم من ان اكون احد المسجدين الحرامين او غير ذلك. ثم والجواز، مراد من الجواز يعني الاجتياز المرور، الجواز هنا من الاجتياز والمرور. والجواز في المسجدين الاعظمين بمكة والمدينة ووضع شيء في المساجد مطلقا، يحرم على الجنوب ان يضع اي شيء في المسجد، ولكن يحق له ان يأخذ شيئا من المسجد؟ نعم يحق له، اما ان يضع شيئا في المسجد فلا يحق، سواء كان في المسجدين الاعظمين او كان في غير المسجدين الاعظمين. ووضع شيء فيها اي في المساجد مطلقا في الاعظمين وغيرهما، وإن لم يستلزم الوضع اللبث والموت. حتى لو احترضنا بأنه لا يستلزم البقاء، لا يستلزم الموت، حتى يجتاز يدخل من هذا الباب ويخرج من ذلك الباب، ولكنه في مروره واجتياده يضع شيئا في المسجد، يجوز أو لا يجوز؟ يقول ما تنتفع لذلك الشارح أنه لا يجوز. وإن لم يستلزم الوضع اللبث بل لو طرحه من خارج، حتى لو لم يكن مجتازا، حتى لو لم يكن مارا، بل لو طرحه من خارج، ولكن ويجوز الأخذ من المتاجد مطلقا من الأعظمين وغير الأعظمين. ثم ومن المحرمات على الجنوب مس المصحف بكامله. طبعا عندما نقول مصحف ليس مرادنا جلد المصحف، لأنه هذا ليس بمصحف، ليس مرادنا الأوراق التي لا توجد فيها كتابة، هذا ليس من المصحف، مرادنا مصحف يعني تلك الكتابة الموجودة على هذه الأوراق. يحرم على المجنب أن يمس المصحف مطلقا، ومس خط المصحف. فلهذا نجد أن الشارح بيّن ما هو المراد من المصحف، قال وهو كلمات المصحف وحروفه المفردة وما قام مقام تلك الحروف المفردة كالشدة، فإنها معناه ماذا؟ كضعيف الحرف، كالشدة والهمزة. قلت يحرم عليه أن يمس بماذا؟ باليد. يقول لا، بجزء من بدنه، حرام سواء كان باليد أو بغير اليد من أجزاء البدن، ولكن بشرط أن يكون ذلك الجزء الذي يمس مما تحله الحياة. أما إذا لم يكن مما تحله الحياة كالشعر كالظفر فإنه مثلا لا إشكال فيه، على خلاف في هذه المسألة. ثم قال ويحرم على الجنوب أيضا مس اسم الله تعالى، سواء كان ذلك الاسم المبارك في المصحف أو في غير المصحف كما لو كان على ورقة، والمسألة خلافية. أنه إذا كانت اسم الله تعالى في غير المصحف كما لو كان على ورقة يجوز أو لا يجوز. المهم الماثل يقول أو اسم الله تعالى، والشارح يقول مطلقا أي اسم من أسمائه كان، سواء كان في مصحف أم لم يكن في مصحف، كان على ورقة، سواء كان على ورقة أو كان منقوشا على درهم كما كان في الزمان السابق، فإن الدراهم كانت تنقش عليها أسماء الله سبحانه وتعالى، أو تنقش عليها ينقش عليها اسم النبي، أو ينقش عليها اسم أحد من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا لنا في اللغة العربية بلا ذاك خارج عن محل الكلام، يعني القرآن لو ترجم هذا الأحكام عدم موجودة لأنه لا يسمى قرآنا. أو اسم الله تعالى مطلقا، أو اسم النبي أو أحد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ثم قال المقصود بالكتابة ولو على درهم أو دينار في المشهور. هذه المسألة الأخيرة وهي ما لو كان اسم الله منقوش على درهم أو دينار، هل يجوز للجنب أن يمسها أو لا يجوز؟ المسألة خلافية، بعض الفقهاء قال أنه يجوز ولكن المشهور قالوا ماذا؟ لا يجوز. هذا قوله في المشهور قيد لهذه المسألة، مو قيد لأصل الحكم، قل أن يقول بأنه اسم الله تعالى يحرم على الجنب أن يمسه في المشهور، لا، في هذه المسألة المشهور فيها هذا الحكم. ورواية أبو ينقلها عن أبي الربيع عن الصادق في الجنوب يمس الدراهم وفيها اسم الله تعالى واسم رسول الله صلى الله عليه وآله، قال لا بأس ربما فعلت ذلك. الإمام سلام الله عليه يقول على أي الأحوال، هذا فيما يرتبط بالمحرمات. ما في معنى فعلت ذلك، ما في محذور أيضا هم يصفق. طب انا اقول شنو الفرق سواء كان فعلتها او فعلته، شنو الفرق؟ يفرق المطلب؟ شنو الفرق؟ ما ربما يفعل ذلك. الامام سلام الله عليه كان ينبغي ان يبين له الحرق، وربما فعلت ذلك. شنو؟ ربما فعلت ذلك. لا اسمحوا لي مولانا، انا افهم شنو قلت انت. انا اقول بان الامام عندما سئل انا امس الدراهم فيها اسم الله، الامام لابد ان يبين الحكم لو ما بين، وما بينها بناء على قراءتكم ما بين، ربما فعلت ذلك انا بعض الاحيان تسوي، قول يا سوى شيطان يعني، قول ابو يبين الحكم حلال وحرام في النتيجه. بل ايه؟ اي بس ربما فعلت ذلك الى ان بعد اخبار في غير محله يعني. الامام سلام الله عليه يؤكد الجواز بانه اطمئن انه انا بعض الاحيان افعل ذلك. اما انت ربما فعلت ذلك بعد هذا يؤثر في المطلب سواء فعلت او لم تفعل انت. الامام يريد ان يبين له هذا المطلب، وهو انه جائز مفرط جائز ام لعلي في بعض الاحيان افعل ذلك. ويكره له الاكل والشرب من المكروهات للجلوب. على القاعده السابقه الاخوه يتذكرون نحن قلنا في هذه المكروهات والمستحبات احنا ادله بالمعنى الاخص ما عندنا. إما أدلتها من الخاصة وهي ضعيفة، إما أدلتها من العامة، وإما أن الفقهاء ذكروا أن هذا مستحب أو أن ذلك مكروه. طبعا لا أنكر أنه بعض المستحبات والمكروهات توجد عليها أدلة صحيحة السند وتامة الدلالة، ولكنه في الأعم الأغلب في المستحبات والمكروهات التي تذكر في المقام في الأعم الأغلب تكون من هذا القبيل. قال ويكره له الاكل والشرب حتى يتمضمض ويستنشق. الاخوة يتذكرون احنا قلنا في باب الوضوء من مستحبات الوضوء ماذا؟ التمضمض والاستنشاق. واذا اراد المشرب ان يأكل او ان يشرب هنا اذا يكره له ذلك متى ترتفع الكراهة؟ اذا تمضمض او استنشاق او يتوضأ. فلهذا إذا تذكرون في الأبحاث السابقة مرارا ذكرنا هذه المسألة، وهي أنه توجد عندنا طهارة وضوء إلا أنه ليست رافعة للحدث وليست مبيحة للدخول في الصلاة. هذه أحد مواردها. قال أو يتوضأ، فإن أكل قبل ذلك قبل التمضمض والاستنشاق أو الوضوء، فإن أكل قبل ذلك خيف عليه البرف، وروي انه يورث الفقر ويتعدد بتعدد الاكل والشرب. يعني اذا اراد ان ياكل مرتين الان ياكل، وبعد ساعتين ثلاثه ايضا ياكل، ايضا يستحب له ان يعدد الوضوء، ان يستنشق مرتين، ان يتمضى، وهكذا. ويتعدد بتعدد الاكل والشرب مع التراخي عاده لا مع الاتصال. ثم قال ويكره النوم الا بعد الوضوء، ايضا من المكروهات على الجنوب ان ينام وهو على جنابه. هذه الكراهه متى ترتفع؟ اذا توضا. ولكن هذا الوضوء الذي يتوضاه المجنس لرفع كراهه النوم هل يكون رافعا للحدث؟ لا. هل يكون مبيحا للدخول في الصلاه؟ لا. قال والنوم الا بعد الوضوء، وغاية الوضوء هنا إيقاع النوم على الوجه الكامل. يعني الإنسان إذا أراد أن ينام نوما لا كراهة ولا بغض ولا مبغوضية فيه لابد أن يتوضأ إذا كان مجنبا. هذا هو المراد على الوجه الكامل، يعني لا توجد فيه كراهية ومبغوضية من قبل الشارع. وهذا الوضوء الذي يتوضأه الإنسان المجنب لرفع كراهة النوم وهو غير مبيح. لماذا غير مبيح؟ يقول باعتبار أنه هنا غاية هذا الوضوء هو ماذا؟ غاية هذا الوضوء هو النوم، لأنه يتوضأ يريد أن ينام، والنوم هو من أسباب ماذا؟ من موجبات الوضوء. فإذا كان الوضوء غايته حدث فلا يمكن أن يكون رافعا للحدث، وهذا وجه الاستحسان، وإلا لا نعلم أن الأمر لهذا. نعم الصحيح هو الوجه الثاني، وهو أنه ورد من الشارع أن الحدث الأكبر لا يرتفع بالوضوء. إذا غير مبيح غير رافع، باعتبار أن الشارع لم يجعله مبيحا ورافعا، وإلا كان بإمكان الشارع أن يجعل الوضوء لمن أجلف أيضا. كنا نقول بأنه رافع ولا نقول؟ نعم نقول. إذا الآن لا نقول أنه مبيح لأن الشارع لم يجعله مبيحا، وإلا لو جعله لالتزمنا بذلك. قال إما لأن غاية الوضوء الحدث فلا يكون مبيحا، أو لأن المبيح للجنوب هو الغسل خاصة كما ورد الشرع بذلك، ويكره ذلك الخراب بحناء وغيره، يكره للمجنب أن يتخرب، وكذا يكره للمجنب وكذا يكره له أي لهذا الإنسان أن يجلد وهو مخطب. ثم ويكره له قراءة ما زاد على 7 آيات من القرآن الكريم. ما زاد على 7 آيات مسموح له، أما ما زاد على 7 آيات فإنه كراهة توجد، وإذا ازداد على 7 آيات فإن الكراهة تشتد كثيرا. قال وقراءة ما زاد على 7 آيات في جميع أوقات جنابته، لا نريد أن نقول في مجلس واحد، افترض أنه هذا الإنسان كان مجلس 10 ساعات، في هذه 10 ساعات قرأت أكثر من 7 آيات مقروه، فسواء قرأت 7 آيات أو 10 آيات في مجلس واحد أو قرأها على فترات متباعدة. قال وقراءة ما زاد على 7 آيات آيات في جميع أوقات جنابته، وهل يصدق العدد بالآية المكررة سبعان كما لو قرأ آية مرات آية واحدة 7 مرات، فهل يصدق عليه أنه قرأ 7 آيات أو لا يصدق عليه عرفا أنه قرأ 7 آيات؟ لأنه لعل المتبادر من قراءة 7 آيات يعني 7 آيات مختلفة، أما قراءة آية واحدة 7 مرات هذا لا يقال أنه قرأ ماذا 7 آيات. يعني الإنسان لو كرر الحمد لله رب العالمين التي هي آية من القرآن 7 مرات هذا لا يقال له عرفا أنه قرأ 7 آيات من القرآن، أما لو قرأ 7 آيات مختلفات من القرآن عرفا يقال أنه قرأ 7 آيات. فلهذا يقول وهل يصدق العدد بالآية المكررة سبعا؟ وجهان في المسألة، من أنه يصدق عرفا أو لا يصدق عرفا. ثم قال ويكره الجواز في المساجد. قلنا فيما سبق الجواز في المسجدين لا يجوز، ولكن في غير المسجدين قال يجوز ولكنه على كراهة. والجواز في المساجد غير المسجدين بأن يكون للمسجد بابان فيدخل من أحدهما ويخرج من الآخر. حتى يفترض أن المسجد لم يكن له بابان، له باب واحد، أيضا يجوز له أن يجتاز بأن يدخل ويخرج أو لا يجوز؟ وجهان في المسألة. قال وفي صدقه أي في صدق الجواز الذي هو الاجتهاد، وفي صدقه بالواحدة من غير مكسل وجه. نعم ليس للمجنب التردد في جوانب المسجد بحيث يخرج عن المجتاز والمار، يصدق عرفا بعد هذا غير مجتاز، بل الآن ماذا؟ يبحث في المسجد عن شخص يريده، أما الدخول والخروج الذي يصدق عليه الاجتهاد لعله جائز، أما يدخل في المسجد جوانب المسجد ليتعرف على الشخص الذي يريده أنه موجود أو غير موجود بعد هذا كله غير جائز. وواجبه وموجبه اتضح لنا أن موجب الجنابة أمران، إما الإنزال وإما الإدخال، ولكن واجب الجنابة واجب الغسل قال أولا النية، على البحث المتقدم في ماذا؟ في مسألة النية في الوضوء. هنا قلنا بأن النية لا بد أن يكون فيها متقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وقلنا أيضا بأنها لا بد أن تكون مقارنة لأول جزء من أجزاء الفعل، وقلنا أنه ينوي بها الوجوب، ينوي بها الاستحباب، ينوي بها الرافع، ينوي بها الإباحة، على التفصيل الذي ذكرناه في باب الوضوء يأتي ماذا؟ في باب الغسل. قال وواجبه أي الأجزاء الواجبة هي أولا النية وهي القصد إلى فعله متقربا بذلك الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وفي اعتبار الوجوب أنه هل يجب عليه أن ينوي أنه هذا وجوب غيري باعتبار تتوقف عليه يتوقف عليه الدخول في الصلاة أو لا يجب عليه ذلك، والاستباحة هل يجب عليه أن ينوي بالغسل أن يستبيح تلك الأفعال التي تشترط فيها الطهارة، أو الرافع هل يجب عليه أن ينوي بالغسل أنه رافع لحدثه الأكبر؟ يقول كما مر في باب الوضوء. هنا الشارع قال بأنه لم ينهض عندنا دليل على اشتراط أكثر من نية التقرب لله سبحانه وتعالى. وبهذه النية لابد أن تكون مقارنة لجزء من الرأس. وإن شاء الله كما سيبين بأنه نحن فيما يرتبط بغسل الجنابة، غسل الجنابة يكون على شكلين، كيفية الغسل إما يكون ترتيبيا وإما يكون ارتماسيا، وفي الترتيب لا بد أن يبدأ بغسل الرأس والرقبة، وأن يبدأ الأعلى فالأعلى، أو أنه مختار أن يبدأ من أي جزء يشاء. لا مختار في أن يبدأ في أي جزء يشاء. في الوضوء الذي قال الفقهاء الأعلى فالأعلى أيضا لم يكن عندهم دليل فضلا عن الغسل، هناك أيضا فقط يوجد إجماع الفقهاء، وإلا لا يوجد عندنا دليل واضح يقول في الوضوء لا بد أن يبدأ الإنسان أن يغسل الأعلى ثم الأعلى. إذن في باب الغسل لم يأتنا أي دليل على أنه يجب أن يبدأ من نقطة معينة من الرأس أو الرقبة. إذن عندما نقول بأنه لا بد أن تكون النية مقارنة للجزء الأول، بعد مو مرادنا جزء مخصوص من الرأس والرقبة، أي جزء كان في الرأس أو الرقبة لو أراد أن يبدأ لا بد أن تكون النية مقارنة لذلك الجزء. فلهذا يقول لجزء من الرأس ومن الرأس الرقبة، فإنه يعتبران الرأس والرقبة عضو واحد في الغسل الترتيبي إن كان مرتبا، يعني إن كان غسله ترتيبيا على صيغة اسم الفاعل. إن كان مرتبا قرين أين؟ قال ولجزء من البدن إن كان مرتمسان. خب مقارنة النية إذا كان الغسل ارتماسي لأي جزء؟ قال عندما يمس الماء أول جزء من البدن، هل ذلك البدن كان رأسا أو كان ذلك البدن ماذا؟ قدما، لا فرق، بحيث يتبعه الباقي بغير مهلة. تأتي الأجزاء الأخرى بعد غير مهلة. الجزء الثاني بعد النية ماذا؟ وغسل الرأس والرقبة أولا، ولا ترتيب بينهما، لأننا ذكرنا قلنا في الرأس والرقبة عضو واحد ولا يوجد ترتيب في العضو الواحد، كما ذكرنا في باب المسح. تتذكروا الإخوة في باب الوضوء مسح الوضوء ماذا قلنا هنا؟ قلنا أنه يجب أن يمسح الرأس وحددنا المقدار، أما من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى طولا عرضا بعد هذا غير معين، منكوس غير منكوس هذا كله غير معين. كذلك هنا نقول بأنه الجزء الأول الذي يغسله بعد النية هو الرأس والرقبة، هل يرتب بينهما؟ يعني أولا يغسل الرأس ثم يغسل الرقبة، أو يغسل الرقبة ثم يغسل الرأس؟ نقول لا يوجد ترتيب هنا كما ذكرناه في المسح من الوضوء. قال أولا ولا ترتيب بينهما أي بين الرأس والرقبة، لأنهما أي الرأس والرقبة فيه أي في الغسل يعتبران عضو واحد بمنزلة عضو واحد، ولا ترتيب في نفس أعضاء الغسل. هنا لا يوجد ترتيب، الرأس والرقبة يجب أن يغسل، يوجد ترتيب بين الرأس والرقبة؟ لا يوجد. ولا ترتيب في نفس أعضاء الغسل بل بين أعضاء الغسل يوجد ترتيب، يعني أول لابد أن يغسل الرأس والرقبة ثم الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى، اذا في نفس اعضاء العضو في نفس اجزاء العضو الواحد لا يوجد ترتيب، اما بين الاعضاء يوجد ترتيب او لا؟ نعم يوجد ترتيب، فلهذا قال بل بينها، يعني بين اعضاء الغسل كاعضاء، هذه كاعضاء بيان من تمثيل ولا ترتيب في نفس اعضاء الغسل. الان يريد ان يمثل، يعني كيف قلنا في المسح في باب الوضوء انه لا ترتيب في المسح، كذلك نقول انه لا ترتيب في نفس اعضاء الغسل كاعضاء مسح الوضوء بخلاف اعضاء غسل الوضوء، فانه ماذا؟ كان هناك ترتيب، لابد ان يبدا من الاعلى وفي اليدين ان يبدا من الجرفات. قال بخلاف اعضاء غسله يعني غسل الوضوء فانه فيها ترتيب وبينها ترتيب، اعضاء الغسل في الوضوء فيها ترتيب لان الوجه لابد ان يبدا الاعلى ثم الاعلى، اليدين لابد ان يبدا من المرفق وبينها ترتيب ايضا، الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى. فلهذا قال بخلاف اعضاء غسله فإنه يعني يوجد ترتيب فيها يوجد ترتيب وبينها يوجد ترتيب. ثم غسل الجانب الأيمن ثم غسل الجانب الأيسر، ولكنه لعله لا دليل على هذا الترتيب بين الأيمن والأيسر، يستطيع الإنسان أن يغسلهما مرة واحدة أو أن يقدم اليسرى على اليمنى أو اليمنى على اليسرى كما هو فتوى جملة من المحققين المعاصرين. وأنتم عندما تراجعون الأدلة أيضا لا تجدون فيها ما يشير إلى الترتيب بين الأيمن والأيسر. ثم غسل الجانب الأيمن ثم الأيسر كما وصفناه، يعني لا ترتيب فيها، أن تبدأ من الأعلى، أن تبدأ من الأسفل، أن تبدأ من الوسط، أيضا كما ذكرناه في غسل الرأس والرقبة. خب العورة تابعة، العورتين أو العورة تابعة للأيمن أو للأيسر، يقول أيضا تقسم نصفين، نصف منها تابع للأيمن ونصف منها تابع للأيسر، والعورة تابعة للجانبين. ثم عندما يغسل الجانب الأيمن يدخل جزءا منه ماذا؟ يدخل جزءا من الجانب الأيسر، وعندما يغسل الجانب الأيسر يدخل ماذا؟ جزءا من الجانب الأيمن، للمقدمة العلمية لحصول الاطمئنان أنه قد غسل ما يجب عليه من قديم ما ذكرناه بالنسبة إلى المرفق. قلنا إذا وجب الغسل من المرفق لابد أن يدخل جزءا من أعلى المرفق حتى يطمئن بدخول المرفق في الغسل، ويجب إدخال جزء من حدود كل عضو من باب المقدمة كالوضوء الذي ذكرناه هنا. ثم قال وتخليل مانع وصول الماء. الإخوة تذكرون فيما يرتبط بالشعر الذي كان على الوجه وكان داخلا في الحد، إذا كان كثيفا يجب التخليل أو لا يجب التخليل؟ قلنا لا يجب التخليل. هناك الشارح قال لا يجب التخليل مطلقا، أعم من أن يكون كثيفا أو خفيفا، وهنا نقول يجب التخليل مطلقا، أعم من أن يكون خفيفا أو كثيفا. فهنا يجب على الإنسان أن يغسل الشعر وما تحت الشعر من البشرة. سئل الإمام الصادق كما في الاحتجاج يا ابن رسول الله الإنسان إذا أجنب لماذا يجب أن يغسل تمام بدنه؟ قال لأنه توجد تحت كل شعرة جنابة. الإمام سلام الله عليه يسأل الحكمة، لماذا يا ابن رسول الله الإنسان إذا طال لا يغسل إلا الموضع المخصوص، أما إذا أجنب فإنه ماذا يجب أن يغسل تمام الجسد؟ قال سلام الله عليه لأنه توجد تحت كل شعرة جنابة، ومن هنا فلا بد أن يغسل ماذا؟ البشرة، الشعر وما تحت الشعر من البشرة. وتخليل مانع وصول الماء إذا كان شعرا أو غير شعر إلى البشرات بأن يدخل الماء خلاله إلى البشرة على وجه الغاسل لا على وجه المسح، وبينا ضابط الغاسل فيما سبق. ثم قال ويستحب الاستبراء. وإذا تذكرون قلنا انه يستحب الاستبراء للذي صدر منه طول، وبينا ما هي فائدة الاستبراء هناك. قلنا حتى انه اذا خرج منه بلل مشتبه اذا كان قد استبرا فيحكم بطهارته، اما اذا لم يكن مستبرئا فيحكم ماذا؟ بنجاسته. نفس تلك الفائدة التي ذكرناها هناك ايضا موجودة هنا، ولكن الاستبراء بالنسبة الى المجنب هو غيره بالنسبة الى المتبول. هناك نحو من الاستبراء وهنا نحو اخر من الاستبراء. استبراء المجنب ما هو؟ يقول اذا كان قد انزل، لا مطلقا يستحق الاستبراء، اذا كان سبب الجنابة الادخال فلا يستحق الاستبراء، اما اذا كان سبب الجنابة الانزال فيستحق ماذا؟ الاستبراء. كيف يستبرئ؟ قال بان يتبول. اذا صدر منه بول تبول بعد الانزال فانه لو خرج منه بلل مشتبه فلا يحكم بانه ماذا؟ مني، فلا يجب عليه اعادة الغسل. اما اذا لم يتبول بعد الانزال وخرج منه بلل مشتبه يحتمل ان يكون مني، تعرف ان الانسان يقطع انه ليس بمني واخرى يقطع انه مني، وبلا اشكال اذا قطع انه مني فيجب عليه الغسل، اذا قطع بانه ليس بمني فلا يجب عليه الغسل، اذا اشتبه هذا البلل مني او ليس بمني. اذا كان قد استبرأ بعد الانزال بالبول فهنا لا يحكم بانه مني ولا يجب عليه اعادة الغسل، اما اذا لم يستبرئ بعد الانزال بالبول فهنا يحكم شرعا بانه مني وتجب عليه اعادة الغسل ويجب عليه اعادة الغسل. ويبقى مطلب اخر وهو انه اذا تبول ولكنه لم يستبرئ بالخرطات التسعة التي ذكرناها فيما سبق وخرج منه بلل مشتبه فما هو حكمه؟ هنا يحكم بانه صدر منه حدث اصغر فيجب عليه الوضوء. قال ويستحب الاستبراء للمنزل، اما اذا كان سبب الجنابة الادخال بعد هذا الاستحباب غير موجود. ويستحب الاستبراء للمنزل لا لمطلق الجنوب حتى لو كانت جنابته بسبب الادخال، لا هذا الاستحباب مختص للجنوب الذي سبب الجنابة فيه ماذا؟ الانزال. ويستحب الاستبراء للمنزل بالبول، هذه لا لمطلق الجنوب، هذه جملة محترمة، للمنزل بالبول يستحب له الاستبراء ليزيل اثر المني الخارج منه، وهذا معناه ان مجرى المني ومجرى البول ماذا؟ عند الذكر واحد، عند الانسان الذكر المجرى واحد، فاذا خرج مني ثم تعقبه بولون فان هذا البول يزيل اي اثر للمني، اما اذا كان المخرج متعدد من الواضح ان البول حتى لو تبول الانسان بعد ذلك فانه لا يزيل اثر المني. ليزيل اثر المني الخارج ثم بالاجتهاد بما تقدم من الاستبراء، وبعد ذلك ماذا يستبرئ؟ يستبرئ بعد البول بماذا؟ يستبرئ بالخرطات التسعة التي ذكرناها هناك، ثم بالاجتهاد بما تقدم من الاستبراء. وفي استحباب الاستبراء للمرأة بالبول للمرأة قول، هذه وفي استحبابه به اي هنا بالبول احتمال اكو ولكنه مو صحيح. لماذا؟ باعتبار انه قال فتستبرئ ارضا، شوفوا اقرأ لكم العبارة مرة اخرى، يقول وفي استحبابه به للمرأة قول فتستبرئ ارضا. هذا الاستبراء اي استبراء؟ هذا مو الاستبراء بالبول وانما الاستبراء بالاجتهاد تلك الخرطات التي ذكرناها، ولكن في المرأة تختلف عنه عن الرجل. يعني هنا لا يستحق للمرأة ان تستبرئ بعد الانزال، اذا فرضنا ان لها انزال، لا يستحق لها ان تستبرئ بعد الانزال بالبول. لماذا؟ لما سيبين المتشارك بعد ذلك لاختلاف المخرجين، مخرج البول هو غير مخرج المني. اذا اختلف المخرجان لا يكون البول مزيلا لاثر المني. اذا استحب لها الاستبراء، اي استبراء يكون؟ هو الاجتهاد. اذا قلنا اجتهاد يعني خرافات الست، يقول لا، ان تعصر الموضع المعتاد وهو القبول عرضا لا طولا، هذا استبراء. طبعا على خلاف ايضا في المسألة، لا بول ما قعدنا هنا، بحثنا في المني. انا بقول في المني، هو مو في البول المسألة، مو في البول هاي المسألة، في المني البحثنا ان المرأة التي صدر منها انزلت، هذه هل تستبرئ او لا تستبرئ؟ واذا استبرأت استبراءها بماذا يكون؟ بالبول يقول لا، لاختلاف المخرجين. لحد بماذا؟ قال بالاجتهاد. وبالاجتهاد باي طريق؟ قال بان تعصر الموضع المعتاد عرضا لا طولا. قال وفي استحبابه، اي الاستبراء به اي بالاجتهاد للمرأة، قول فتستبرئ عرضا لا طولا، يعني ان الموضع المعتاد تعصره عرضا لا طولا. اما بالبول فلا، يعني لا يستحق لها. لماذا؟ قال لاختلاف المخرجين، فان مخرج البول عند المرأة هو غير مخرج المني عند المرأة، فلا يكون الاستبراء بالبول مزيلا لأثر المني. ثم قال ويستحق ايضا المضمضة والاستنشاق كما مر في باب الوضوء، بينا ما هو المراد من المضمضة والاستنشاق، بعد غسل اليدين ثلاثا. وقلنا ان غسل اليدين هناك استحبابه كان من الزندين، ولكن هنا قول يوجد ماذا؟ من المرفقين. بعد غسل اليدين ثلاثا من الزندين، وعليه المصنف في الذكرى، وقيل الاستحباب من المرفقين، واختاره في النفلية، في كتاب النفلية، واطلق في غيرهما كما هنا. هنا اطلق، لم يقل من الزندين او من المرفقين، وكلاهما مؤد للسنة، سواء كان الغسل من المرفقين او من الزندين، وكلاهما مؤد للسنة، وان كان الثاني او لا، يعني من المرفقين. ويستحب ايضا الموالاة بين اعضاء الغسل الترتيبي، يعني عندما تنتهي من العضو الاول الذي هو الرأس والرقبة، بلا فاصلة زمنية تدخل ماذا؟ الى غسل العضو الثاني، لانكم تعلمون بان الانسان في الغسل الترتيبي لا يتجب عليه الموالاة، يستطيع ان يغسل الرأس والرقبة ثم يذهب ويأتي ظهرا ويغسل ماذا؟ الجانب الايمن، ثم يذهب على ساعتين ويأتي ويغسل الجانب الايسر، بخلاف الوضوء فانه كان يجب هناك الموالاة بين الاعضاء. والموالاة يعني ويستحق الموالاة، والموالاة بين الأعضاء، بحيث كلما فرغ من عضو شرع في الآخر، بل ويستحب الموالاة في نفس العضو، لأن الموالاة في نفس العضو أيضا غير واجبة. أنت أغسل الرأس والرقبة أبقيها مع الساعات على الصدر، ما في مانع، أغسل النصف الأيمن ثم أترك النصف الآخر وتعال مع الساعة أغسل النصف الآخر، يعني الايمن الجانب الايمن قسمه الى قسمين، نصف نغسله الان ونصف نغسله بعد ساعة. يقول يستحب للمغتسل ترتيبا ان يوالي بين الاعضاء، وبين ماذا؟ وبين اجزاء نفس العضو الواحد. فلهذا قال وفي غسل نفس العضو، لماذا؟ لما فيه من المسارعة الى الخير، سارعوا الى الخيرات، لانه يعتبر الشارع هذا مصداق من المسارعة الى الخير. ثم لا ابدا ما محت. والتحفظ من طريان المفسد، والتحفظ من طريان المفسد، لماذا يستحق له ان يسارع ويوالي بين الاعضاء؟ حتى لا يقرأ مفسد في الوسط، لأن الإنسان في الأعم الأغلب لعله إذا غسل الرأس والرقبة وذهب ساعة ثلاث لعله يصلوا منه ماذا؟ حدث أصغر. عند ذلك يبتلد مسألة أخرى، وهي أن الإنسان في وسط الغسل إذا قدر منه حدث أصغر ماذا يفعل؟ هل يبطل غسله أو لا يبطل؟ وإذا لا يبطل يحتاج إلى الوضوء أو لا يحتاج إلى الوضوء؟ مسألة معقدة ستأتي الإشارة إليها بعد ذلك. قال: والتحفظ من طريان المفسد، ولا تجب الموالاة في المشهور بين الفقهاء إلا لعارضين. كما لو فرضنا انه لم يبقى من الوقت الا 10 دقائق لصلاة المغرب والعشاء او لصلاة الظهر او لصلاة الصبح، فهنا ايضا يستطيع ان لا يوالي بين اعضاء الغسل وكان مجرما، ان يغتسل الان جزء ويترك جزء بعد ساعة، يقولون لا يجب عليك ان تدخل للصلاة متطهرا، اذا يجب عليك ان توالي ماذا؟ بين الاجزاء. قال: ولا تجب الموالاة في المشهور الا لعارضين كضيق وقت العبادة المشروطة بالغسل وخوف فجأة الحدث للمستحاضة التي سيأتي بحثها بعد ذلك ونحو ذلك من الأعذار. وقد تجب الموالاة بالنذر لأنه راجح، إن شاء الله سيأتي إن شاء الله بحث في باب النذر، أن متعلق النذر هل يشترط أن يكون راجحا أو يكفي أن يكون مباحا؟ إذا كان متعلق النذر حراما أو مكروها فلا ينعقد، اما اذا كان متعلق النذر واجبا فينعقد، اذا كان مستحبا فينعقد، بحث بين الفقهاء. اذا كان مباحا ينعقد او لا ينعقد؟ هنا يقول الشارح بانه ينعقد طبعا لان الموالاة مستحبة، اذا تعلق بها نذر تكون ماذا؟ يكون النذر صحيحا. وقد تجب اي الموالاة بالنذر لانه اي الموالاة راجح او متعلقه راجح. ونقض المرأة الضفائر، تعلمون بأنه المرأة سابقا كان لا ضفيرة والآن أيضا موجود، من المستحبات ماذا؟ أن تنقض هذه الضفائر. جمع ضفيرة وهي العقيصة المجدولة من الشعر. قل لماذا خص المرأة في الزمان السابق الرجال، أو في هذا الزمان أيضا بعض الرجال أيضا له ماذا؟ ضفيرة أو ضفائر. قال: وخص المرأة لأنها مورد الناس، وإلا لا خصوصية للمرأة. إذا المرأة الرجل أيضا كان له ضفيرة أيضا يستحق له ماذا؟ نقض الضفيرة. وإلا فالرجل كذلك، لأن الواجب غسل البشرة دون الشعر. هذه المسألة خلافية، وهي أنه في الغسل يجب غسل البشرة ولا يجب غسل الشعر، أو أنه يجب غسلهما معا. المعمول عليه بين فقهائنا بأنه يجب غسل الشعر والبشرة معا، مو أنه يجب غسل الشعر البشرة دون الشعر، لأن الواجب غسل البشرة دون الشعر. خب لعزم ماذا استحب نقض الضفيرة؟ على استرارا حتى يطمئن الإنسان أن الماء قد وصل إلى البشرة، وإنما استحب النقض للاستظهار وللنقض الوارد. وإن كان ذكر جملة من المحشين أننا لم نجد نصا على ذلك، بل النص على خلافه. وتثليث الغسل، إذا تذكرون في باب الوضوء ماذا أيضا قلنا بأنه التثنية هناك من المستحبات، التثنية هناك هنا من المستحبات ماذا؟ التثليث. وتثليث الغسل لكل عضو من أعضاء البدن الثلاثة بأن يغسله 3 مرات وإن كان المجزي مرة واحدة. وفعله أي فعل الغسل بجميع سننه الذي من جملته تثليث الأعضاء بصاع من ماء لا أزياد، يعني ب3 كيلوات من الماء. الناس خلي يشوفون بأن احنا ندخل إلى لكي نغتسل مو 3 كيلوات، لعله بس 30 كيلو بس 50 كيلو ما ينصف. هذا هم مستحب ما له بالصاع، وإلا يكفي الموز، يعني يكفي ما دون الكيلو. وفعله أي الغسل بجميع سننه الذي من جملته تثليث الغسل بصاع لا أزياد. طبعا بصاع لا أزياد هذه لا أزياد عبارة الشارح، وإلا كثر من الجملة من الفقهاء يصرحون صاعا فما زاد، المستحب أنه صاعا بشرط أن لا يزيد، لا صاعا فما زاد على أي نحو. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الوضوء بمد والغسل بصاع، المد كما تعلمون دون الكيلو حدود 800 غرام، والصاع حدودان 3 كيلوات والغسل بطاعين. وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك، لا يكتفون بالصاع في الغسل، وإنما لكي يغتسلوا يحتاجون إلى طاعات من الماء. فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القود. على خلاف سنتي يعني على خلاف ما قلته أنا، مو أنه حرامون، يعني على خلاف ما قلت انا، والا يعني يكون لمع الرسول صلى الله عليه وسلم انه هذا اسراف. اذا كان الاسراف كثير ايضا يكون حراما. بلي يريد لا، هذا الحكم مولانا احكامنا مو مرتبطة بالزمان والمكان. والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس، ولو وجد المذنب يأتي، والحمد لله رب العالمين.